بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. وصلنا إلى الحديث العاشر من كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي الصالحي طيب الله ثراه. ويلاحظ المستمع والمتابع أنه يذكر أحاديث في الصلاة تشتمل على معان مختلفة، فكل حديث يدل على معنى من المعاني. وقد تقدم حديث الصلاة بحضرة الطعام، تقدم حديث مدافعة الأخبثين أو حضور الطعام مع الصلاة، وبعد ذلك ذكر في الحديث العاشر ما يتعلق بالأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهو من الأحاديث المشهورة التي فيها لأهل العلم كلام طويل، وذلك أن هناك أوقاتا لا تصلى فيها الصلاة، وكما يقول العلماء الأصل في الواجبات والفرائض وأعمال البر أنه لا يمنع منها الإنسان إلا بسبب، فإنك تصوم إلا إذا نهاك الشارع عن الصيام في وقت بعينه، وإنك تصلي إلا إذا نهاك الشارع عن الصلاة في وقت معين. والصلاة وردت فيها هذه الأحاديث التي تنهى عنها بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي ذلك ألفاظ كثيرة وروايات مختلفة، منها هذا اللفظ الذي أورده الحافظ عبد الغني رضي الله رحمه الله، وهو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. عبد الله بن عباس المطلبي الهاشمي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، الحبر، الإمام، المفسر، المحدث، العالم، الرباني، يقول: شهد عندي رجال مرضيون، والشهادة هي الإقرار، ومعنى ذلك أنهم حدثوه وأخبروه وأعلموه، ثم إنه شهد لهم بالرضا، ولا يحدث عنده إلا هؤلاء المرضيون. فالرضا القبول، والرضا العدالة، والرضا الأمانة، فهم مرضيون في دينهم، عدول في دينهم، أتقياء، أنقياء، عباد، لا يجرب على أمثالهم ما هو خلاف العدالة وما هو خلاف الأمانة، فهم مرضيون. ثم قال: وأرضاهم عندي عمر، أي أنه أن أهل الرضا والمرضيين يتفاوتون في الرضا، فهناك الرضي والرضا، وهناك الأرضى، وهناك الوفي وهناك الأوفى وهناك الحسن وهناك الأحسن. فأفعل التفضيل استخدمها ابن عباس في هؤلاء الذين حدثوه بهذا الحديث، فهذا إسناد على هذه الصفة من الرواية، يرويه عبد الله بن عباس عن جماعة من الصحابة، وأرضاهم عنده هو عمر. وقد روى هذا الحديث جماعة من الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه، وفي ذلك دلالة على العلاقة بين آل البيت وبين سائر الصحابة، وأن آل البيت يحبون الصحابة والصحابة يحبون آل البيت، وأن الأصل في العلاقة بين آل البيت وبين سائر الصحابة الذين ليسوا من آل البيت أن العلاقة علاقة الرضا. ها هو الحبر البحر عبد الله بن عباس ترجمان القرآن يقول: رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. ويجعل عمر الأرض الأتقى الأحسن، فالعلاقة علاقة المحبة والإيمان وعلاقة الرضا والتراضي وعلاقة الخير والأمان، ليس هناك ما يدل على النفور ولا على الهجران ولا على التدابر والتقاطع، حاشاهم، فهم عباد الله المرضيين. وفي ذلك دالة على العلاقة بين آل البيت وبين عمر وبين السائر الصحابة رضوان الله عليهم. هكذا تكون العلاقة، وهذا صحيح العلاقة، وهذا صحيح الروايات عند الصحيحين عند البخاري ومسلم، يبين كيف كانت العلاقة بين آل البيت وبين سائر الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. قال: وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. هذا لفظ من الألفاظ، والألفاظ في ذلك كثيرة. وأول شيء هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذين الوقتين. والأصل في الصلاة أنها طاعة لله، أوجب الله فرضها على الناس، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، وندبهم إلى نوافلها ومستحباتها وتطوعها، وهي صلوات رتبها المسلم على نفسه ولم يرتبها ربنا عز وجل عليه، فهي على سبيل التطوع والتماس الأجر والثواب، فمنها رواتب ومنها سنن مؤكدة كما تقدم الكلام في حصة ماضية. لكن حكمة الله وعلمه عز وجل قضى أن بعض الأوقات لا يصلي فيهما المسلم أو فيها المسلم لحكمة يعلمها الله، ولحكمة جاء ذكرها وجاء بيانها، وذلك أن الله عز وجل يريد من هذه الأمة أن تكون أمة مستقلة، أن تكون أمة لا تتشبه بغيرها، وأن تكون أمة تخالف ما عليه المجوس والنصارى واليهود وسائر الملل، يجب أن يخالفهم أهل الإسلام، فالإسلام لا يقبل التشبه ولا يقبل المحاكاة والتقليد، ولا يقبل أن تعظم ما لم يعظمه الله، وإذا اقتضى أمر من الأمور أن تكون في عملك إياه متشبها بوثنيين أو بمشركين فإن الله عز وجل يمنعك منه. فهذه الصلاة نهيت أن تصلي عند هذين الوقتين لأنهما وقتان يسجد لهما الكفار ويتحرون طلوع الشمس وغروبها، فيكون لهم سجود وتعظيم للمخلوقات، فنهي المسلم أن يصلي في هذين الوقتين. وقد جاء التصريح بذلك في بعض ألفاظ الحديث، نهى عن الصلاة بعد الصبح. النهي في الأصل أنه يقتضي التحريم إذا لم يكن هناك صارف، والصارف هو شيء يأتي يدل على أن النهي إنما هو كراهة. فإذا لم يعزم على النهي ولم يؤكد النهي فيكون النهي للكراهة، أما إذا أكد وأطلق وكان عن أمر عظيم فإن الأصل فيه التحريم. فالنهي الأصل فيه التحريم، والنهي يقتضي أن تقلع عما نهيت عنه. فإذا نهاك الله عن شيء فلا ينبغي لك أن تكون فيه، إن نهاك عن فعل لا تفعله، إن نهاك عن مكان أن تكون فيه فلا تكن فيه. فقد نهاك أن تجلس على مائدة يدار عليها الخمر فلا تكن على مائدة يدار عليها الخمر. نهاك حيث نهاك فلا ينبغي أن تكون حيث نهاك. فإذا الأصل في النهي التحريم. والنهي عن الصلاة بعد الصبح، والصبح تعرفونه وهو الفجر وهو الصلاة المعروفة، ومعنى ذلك بعد الصبح الذي هو الصلاة حتى تشرق الشمس، وإشراقها طلوعها يقال طلعت الشمس تطلع وأشرقت تشرق، فهي مشرقة. ومعنى إشراقها أنها ارتفعت وأضاءت وأشرقت، كما قال ربنا عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها. وأشرقت الأرض بنور ربها أي أضاءت. فقوله عليه الصلاة والسلام أو قول عمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، أي أنه نهى أن يصلي المسلم بعد الصبح، وأن هذا الوقت ليس وقتا للصلاة، وينتظر حتى تشرق أو تشرق الشمس أو تطلع الشمس، وأن محل الصلاة هو أن يصلي الصبح. فإذا صلى الصبح وجب أن يكف عن الصلاة حتى تشرق الشمس، فيؤذن له بعد شروق الشمس يؤذن له في الصلاة. وسيأتي الكلام على الصلاة المنهية عنها، ما هي؟ هل هي الفريضة أو النافلة؟ وهل يخص من النافلة شيء أم أنه في عموم النوافل؟ وما في ذلك من الخلاف. حتى تشرق الشمس أي حتى تبرز. وفي ذلك دليل على أن هذين الوقتين لا يصلى فيهما، وأن المسلم نهي عن الصلاة فيهما. فأي صلاة نهي عنها المسلم؟ وإذا ثبت أنه نهي عن النوافل دون الفرائض كما سيأتي، فهل تجوز نوافل تؤدى في هذا الوقت دون نوافل، أم أنها في كل النوافل؟ سيأتي الكلام على ذلك. وكما قلت، أول شيء يرد على الرافضة الذين يزعمون أن هناك خلافا بين آل البيت وبين سائر الصحابة، وأن هناك عداوة ونفورا وتدابرا وتقاطعا فإن ذلك من إملاء الرافضة يملونه من أكياسهم الباطلة ومن ما تحكه ألسنتهم أو تلقيه ألسنتهم وتعمله أيديهم من بطلانه من أباطيلهم التي يروونها بزعمهم أن الصحابة يتعادون فيما بينهم والصحابة قد يختلفون وقد يقول بعضهم لبعض شيئا ولكنهم لا يقولون الشيء عداوة ولا يقولونه بغضا وإنما هم بشر قد يحصل من أحدهم أن يشتم آخر أو أن يشد عليه في الكلام أو يخاشنه باللسان فتلك أمور جائز حصولها بين الصحابة لكن أنهم يتعادون ويتدابرون ويتقاطعون وما إلى ذلك مما تقوله الرافضة فإن الرافضة قوم بهت فإنهم يكذبون في الحديث النبوي ويكذبون على التاريخ فما أبعدهم من الكتاب والسنة وما أبعدهم من الحق وأحوج الناس إلى معرفة الحق هم الرافضة وأشد الفرق خروجا عن الحق هم الرافضة حتى كانوا أشد من الخوارج والعياذ بالله فهي نحلة عاقة للكتاب والسنة ها هو ابن عباس يضرب كلامهم عرض الحائط ويبين بطلانهم ويروي عن عمر وعن الصحابة المرضيين ويصفهم بالرضا ويصفهم بالعدالة ويمتدحهم ويقول أرضاهم عندي عمر هذه مكانة عمر عند ابن عباس هذه مكانة عمر عند ابن عباس رضي الله عنهما وعن عمر وعن سائر الصحابة أجمعين أما هل المراد النافلة التي نهي عنها في هذين الوقتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس في هذين الوقتين هل المراد النهي عن كل الصلوات أو عن النوافل الذي عند جمهور العلماء أن المنهي عنه في هذين الوقتين هي الصلوات هي النوافل ليست الفرائض وأن الشارع نهاك عن النافلة في هذين الوقتين وأن لا تشابه من يعبدون غير الله في هذين الوقتين ويعكفون على الصلاة عند هذين الوقتين فأمرنا أن نخالفهم وهذا كلام أكثر العلماء واستدلوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أمر من فاتته الصلاة كان قد أمر من فاتته الصلاة أو نسيها أن يصليها حين يذكرها فقال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك في بعض الألفاظ وتلا عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري وأن الله عز وجل قد أمر عباده بإقامة الصلاة عند ذكره والرجل الذي فاتته الصلاة أو نسيها إذا تذكرها وجب عليه أن يصليها فإنما كفارتها صلاتها في الوقت الذي يتذكرها فيه المسلم فرجل لم يصلي العصر حتى اقترب وقت المغرب وتذكر أنه لم يصلي العصر فوقت صلاة العصر حين يتذكرها اكتشف ما تفكرها يصليها ولو تذكرها في نصف الليل يصليها في نصف الليل هب أن رجلا نام وفي وسط نومه قام فقال سبحان الله صليت العصر وصليت المغرب ونسيت صلاة العشاء فمتى يصلي العشاء هذا الرجل يصليها متى ذكرها متى تفكرها يصليها فهو وقتها ولو في منتصف الليل ولو مر عليها يوم أو يومان يصليها متى ذكرها في أي وقت ذكرها يصليها. فهذا الحديث عام في كل صلاة فاتتك أو نسيتها، فكل فائتة فاتتك تصليها في كل وقت، وقد أذن لك الشارع في ذلك، فيكون هذا الحديث حاكما على هذا الحديث الذي في الباب. ومعنى ذلك أن حديث الباب ينهى عن صلاة النوافل بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأداء الفرائض في كل وقت لمن نسيها أو فاتته، وأن كفارتها أن يصليها متى ذكرها. فدل ذلك على أن الله قد أذن لأصحاب الفوائت من الصلوات، قد أذن لهم بل أمرهم أن يصلوها عندما يتمكنوا من صلاتها بذكرانها أو تذكارها، عندما يتذكروها يصلوها. ولا يمنع المسلم من أن يصلي فريضة الله لأنها دين عليه، فلا بد أن يصليها فهي دين عليه، فلا يقال له هذا وقت نهي عن الصلاة فيه لا تصلي فيه الفريضة، لا، هي دين عليه ويجب عليه أن يأتي بها. وكان معذورا في صلاته لما كان ناسيا، أما لما تذكرها وقال لم أصلي العشاء نسيتها، فوقتما تذكرها وقتما يجب أن يصليها. ففي ذلك دليل على أن حديث الباب لا يراد به الفرائض، إنما يراد به النوافل. لا صلاة بعد العصر، أي لا تصلي نافلة بعد العصر. والدليل هو هذا الحديث الذي بين أيدينا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل آخر، قد ثبت عنه أنه قضى سنة الظهر بعد العصر، وأنها سنة الظهر شغله عنها بعض العرب فقضاها ولم يؤدها. فرق بين الأداء والقضاء. الأداء هو في الوقت، تقول أديت صلاة العشاء، وأما إذا فات وقتها تقول قضيت صلاة العشاء، ففرق بين الأداء والقضاء. فالحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر، وسنة الظهر تصلى عند الظهر، فإذا شغلك عنها شاغل أو نسيتها صليتها ولو تذكرتها بعد العصر. ها هو عليه الصلاة والسلام يصليها، والحديث في الصحيح، بل بوب عليه البخاري بقوله باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، فبين أن صلاة الفوائت والتي فاتتك أو نسيتها تصليها بعد العصر. وفي ذلك دلالة على أن الإنسان يقضي الفوائت بعد العصر، وإنما الحديث ينهاه عن صلاة النوافل، عن صلاة مطلق النوافل. وسيأتي الكلام في مطلق النوافل ما هي على التفصيل الذي عند الفقهاء. وإذن عندنا هذا الدليل الثاني يدل على أن لفظ الصلاة في الحديث ليس المراد منه الصلاة المفروضة، وأن الشارع قال لك لا صلاة بعد الفجر، أي لا صلاة أي الفريضة، أو بعد العصر أي الفريضة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة في الصلاة القائمة عليك وسيلة الخير، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم صل على محمد وعلى محمد. فهذان حديثان خاصان، وحديث الباب حديث عام. يضاف إلى الحديثين الأحاديث الآمرة الداخلة إلى المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، منها لفظ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي لفظ للبخاري فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فيه لفظ الأمر، وهو حجة من ذهب إلى إيجاب تحية المسجد، قال لأن النبي عزم قال فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فالمقصود أن الأحاديث الآمرة الداخل إلى المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما يقعد حتى يصلي ركعتين، هذه الأحاديث تأمره في كل الأوقات أن يصلي ركعتين، وأن دخول المسجد سبب للركعتين، فلو لم يدخل إلى المسجد لما ترتبت عليه الركعتان. فلما دخل إلى المسجد قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فجاء الأمر بركعتين. فهذا دليل خاص يخصص حديث الباب الذي يقول لنا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ومعلوم أن الداخل إلى المسجد قد يدخل بعد العصر وقد يدخل بعد الصبح، فأمر أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا دليل على أن الحديث ينهى عن صلاة النافلة، ولا ينهى عن صلاة الفريضة، ولا ينهى عن صلاة تعتبر مؤكدة أو لها سبب كدخول المسجد، فإن دخول المسجد سبب لأن تصلي ركعتين. قال لك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، ما يقعد حتى يصلي ركعتين، وفي لفظ البخاري فليركع ركعتين قبل أن يجلس، هذا لفظ البخاري، فيه الأمر، وهو حجة من يقول بوجوب تحية المسجد. فالمقصود أن هذه الأدلة علمتنا وبينت لنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب، أن المراد بالصلاة التي نهى عنها النبي وقال لنا لا صلاة أي لا تصلوا، فهو نفي يراد به النهي، قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة أي لا تصلوا، هكذا العربية هكذا، لا صلاة نفي، لا صلاة بحضرة طعام نفي للصلاة، أي لا تصلوا مع حضرة الطعام، لا تصلوا في هذا الوقت حتى تشرق الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقوله لا صلاة أي لا تصلوا فهو نفي بمعنى النهي، لا تصلوا بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب، إذن هو نفي بمعنى النهي. فقد علمنا أن المنهي عنه في هذين الوقتين هي صلاة النوافل، لكن صلاة النوافل بابها يحتاج إلى وقوف أو إلى توقف، وذلك أن النافلة جازت في وقت النهي في بعض الأحاديث، أن النافلة يجوز أن يصليها المصلي إذا في وقتي النهي إذا كان هناك سبب. فهو الحديث قبل قليل يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو يأمرك بصلاة ركعتين متى دخلت، إذا دخلت في أي ظرف من الزمان دخلت أن تصلي ركعتين، فلك أن تصليها ولو في وقت النهي، وهكذا قال جمهور العلماء. وخالفتهم المالكية فقالوا لا تصلي التحية في هذين الوقتين وفي أوقات النهي، لأن النهي يشمل كل النوافل، يشمل كل النوافل من غير استثناء. والنوافل عندنا قسمان، نوافل ذوات أسباب ونوافل مطلقة. فهناك نافلة ذات سبب وهناك نافلة مطلقة. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك إذا كنت جالسا الآن وتريد أن تصلي ركعتين نافلة تطوعا، فهذه تسمى نافلة مطلقة. وأما إذا صليت نافلة بسبب من الأسباب، كأن تكون راتبة قبل الظهر وبعد الظهر، أو تكون بسبب دخول المسجد، أو تكون بسبب الوضوء، رجل توضأ وتعود أن لا يتوضأ إلا يصلي ركعتين، لأن ركعتين بعد الوضوء فيها ثواب كبير، فيها ثواب كبير، ركعتان بعد الوضوء تسمى ركعتي الوضوء. فإذا كنت تصلي أو ممن يصلي ركعتي الوضوء وكنت توضأت بعد العصر أو بعد الفجر وهو وقت النهي عن الصلاة، وأنت تريد أن تصلي ركعتي الوضوء لأنك توضأت بعد العصر وهو وقت النهي، أو توضأت بعد الصبح وهو وقت النهي، فهل يجوز لك أن تصلي ركعتي الوضوء؟ الجمهور يقولون تصلي ركعتي الوضوء. لماذا؟ لأنها ليست مطلق نافلة، ليست مطلق نافلة، بل هي نافلة مختصة بسبب، وهي من ذوات الأسباب. ما هو سبب هذه النافلة هنا؟ الوضوء هو سبب النافلة. لو لم تتوضأ ما كان يجوز لك أن تقوم تصلي ركعتين بعد العصر أو بعد الصبح نافلة مطلقة. لكنك بإزاء نافلة ذات سبب، لها سبب، وسببها هنا هو الوضوء أو ركعتي الحاجة أو الاستخارة، رجل صارت عنده قضية بعد صلاة العصر فقيل له نخيرك بين عملين، إما أن تكون كذا وإما أن تكون كذا، خير بين أمرين فتحير، خير بين العمل في مدينتين فتحير. قالوا له الدار البيضاء أو مثلا مراكش، خيروه بين مدينتين وتحير، هل يقبل مراكش ولا يقبل الدار البيضاء؟ هذا يسمى التحير، الإنسان ما عرفش يدير. يشرع له أن يصلي ركعتي الاستخارة أو صلاة الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، أو قال في عاقبة الأمر عاجله وآجله إلى آخر الحديث، قال في آخره واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. هذه تسمى دعاء الاستخارة. يقول عليه في حديث جابر إذا هم أحدكم الأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول. فإذا جاءه العمل بعد العصر أو بعد الفجر قالوا له تذهب إلى مراكش أو تبقى في الدار البيضاء، تحير، يشرع له أن يصلي ركعتي الاستخارة، ولعل الله يهدي قلبه، يهدي قلبه، ولعل الله يرشده إلى ما هو الأفضل، ولعل نفسه تستريح إلى مراكش أو تستريح إلى الدار البيضاء. فإذا جاءه هذا الأمر في وقت النهي هل يصلي ركعتي الاستخارة أم لا؟ وهل ركعة الاستخارة هي من النوافل ذوات الأسباب أو من النوافل المطلقة؟ ذوات الأسباب ولا المطلقة؟ ذوات الأسباب. ما هو سببها؟ الحاجة، سببها العمل، سببها أن الإنسان تحير في أمر بغى يختار لنفسه واش يمشي لمراكش ولا يبقى في الدار البيضاء، بغى يخدم واش حصل له هناك ولا هنا، يصلي ركعتين يقول هذا الدعاء، ولعله بعد الانتهاء يرجح الله له ويميله الله عز وجل حيث ينبغي أن يميل، إما هناك وإما هنا، لأنه كيقول واقدر لي الخير حيث كان، والله أعلم بالخير للعبد، هل خيره في هذه المدينة أم خيره في المدينة الأخرى؟ ربنا عز وجل هو صاحبه، هو الذي يعلم الخير أين يكون. فهذه صلاة الاستخارة مختصة بسبب من ذوات الأسباب أم نافلة مطلقة؟ من ذوات. فقال جمهور أهل العلم إذا كانت الصلاة النافلة من ذوات الأسباب لها سبب لأجلها يصلي المصلي أو يصليها المصلي، جاز له أن يصليها في أوقات النهي، فيصليها بعد العصر ويصليها بعد الصبح، وإن كان الحديث ينهى عن الصلاة بعد الصبح، منها دخول المسجد تحية المسجد، منها صلاة الاستخارة، منها ركعة الوضوء، منها ركعة الطواف إذا كان يطوف في مكة وطاف بعد العصر وأكمل طوافه قبل المغرب بين العصر والمغرب أو بين الصبح وطلوع الشمس، هل يصلي ركعة الطواف في هذا الوقت ولا ما يصليها؟ يصليها، فهي معدودة من ذوات الأسباب، لأن الطواف سبب رتب عليه أن يصلي ركعتين، الطواف سبب، لكن إذا كان جالسا في الحرم وأراد أن يصلي نافلة بعد العصر نقول له لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وإن كان جالسا أيضا بعد الصبح وأراد أن يصلي نافلة مطلقة ليس لها سبب نقول له اجلس لا تصلي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس أو حتى تطلع الشمس. هذا تقرير، وتقرير آخر لم أجد بعض الشراح ذكروه ولعل غيرهم ذكروه، وهو أن الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد العصر تقول وبعد الصبح تقول لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس أو حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب، الأحاديث هكذا نطقت وهكذا رواها الصحابة وخرجها أصحاب الصحاح، وفي بعضها وهو حديث ابن عمر عند البخاري النهي عن الصلاة عند الغروب وعند الطلوع، قال عليه الصلاة والسلام في لفظ البخاري غير في حديث ابن عمر يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال غير أن لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها، هذا معنى آخر أخص من المعنى الثاني، فعندنا لا صلاة هو المعنى الأول العام، وعندنا أننا نصلي الصلاة المختصة بالسبب بعد العصر ولا نصلي مطلق النوافل هو المعنى الثاني أو المستوى الثاني، أما الثالث وهو أن حديث البخاري حديث ابن عمر إنما ينهى المصلي أن يتحرى بصلاته غروب الشمس وطلوع الشمس، فعده بعض أهل العلم مخصصا للحديث الآخر، وأن المنهي عنه من الصلاة بعد العصر وبعد الفجر هو ما كان تحريا بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ومعناه أن ما بعد العصر إلى قبل الغروب وما بعد الفجر إلى قبل الطلوع يكون مأذونا في النافلة فيه، وهي حين تكون الشمس بيضاء نقية بعد العصر قبل أن تميل إلى الاصفرار، وبعد الفجر قبل أن تبدأ الشمس في الطلوع، هذا مستوى آخر وقد رجحه بعض العلماء واحتجوا بأن حديث ابن عمر هذا المذكور ولفظه غير أن لا تحروا طلوع الشمس وغروبها عدوه، أي عده العلماء مخصصا للحديث الآخر، فيكون المنهي عنه من الصلاة بعد العصر إنما هو عند الغروب وإنما هو عند الطلوع. وجاء في ألفاظ الأحاديث أن المشركين يصمدون إلى الشمس يعبدونها، والمجوس يعبدونها عند طلوعها وعند غروبها، فنهينا عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها خروجا من صورة المشابهة مع المشركين، خروجا من صورة المشابهة مع المشركين. هذا مع العلم أن المسلم لو صلى عند غروب الشمس وعند طلوعها كما يفعل المشركون والوثنيون والمجوس، فإن ذلك لا يكون في نفس المسلم فيه شيء من التعظيم للشمس ولا للقمر، كما قال ربنا عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإذا المسلم لو صلى عند الطلوع وعند الغروب لا يكون قاصدا تعظيم الشمس والقمر، ومع ذلك نهي عن المشابهة في الصورة وليس في حقيقة ما وقر في القلب، فإن الذي وقر في قلب المسلم أن يسجد لله وأن لا يعظم مخلوقا لا شمسا ولا قمرا ولا نجوما ولا سماء ولا أرضا ولا منافع في الكون، لا يعبد الله، لا يعبد العبد إلا الله عز وجل، فلا يعبد المخلوقات إنما يعبد الخالق. لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. فإذا المنهي عنه هنا أن يوافق المجوس والمشركين في الصورة ليس في الحقيقة، لأن المسلم لا يسجد إلا لله، فنهيت أن تصلي مشابهة لهم في صورة أنهم يعكفون في هذين الوقتين، فأمرت بمجاوزة هذين الوقتين وتجنب هذين الوقتين، وألا تسجد في الوقت الذي يسجد فيه المشركون وعباد الشمس والقمر. المالكية، المذهب مذهب الإمام مالك، المالكية قاطبة إلا من جنح إلى الاستثناء، يقولون لا تصلى النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس وحتى تصلى المغرب، حين ذاك تحل النافلة، وهكذا قالوا بعد الفجر لا يصلون حتى تطلع الشمس فتحل النافلة بعد طلوع الشمس، وهذا هو المشهور عند المالكية، وإن خالف بعضهم من المالكية في متابعة من يقول بأن النافلة ذات السبب أو المختصة بالسبب يجوز أن تصلى في وقت النهي. ينقل عن أبي حنيفة النعمان رحمه الله، بل جزموا بأنه مذهب أبي حنيفة رحمك الله ومعه بعض الفقهاء، يقولون إن النوافل والنوافل المختصة بالسبب وغير المختصة بالسبب داخلة في عموم النهي، وإنما تباح الفوائت عنده بعد الصبح وبعد العصر، وأما سائر الصلوات فأيضا لا يجيزها، اللهم إلا الفوائد تباح عنده بعد الصبح وبعد العصر. قضية أخرى في هذا الباب أن بعض أهل العلم يحتج على ذلك بأن الصلوات المختصة بالأسباب، سواء كانت قضاء فوائد من الواجبات أو من النوافل، أو كانت من قبيل الصلوات ذوات الأسباب، فإنها تقع في كل وقت، وقد تكون في وقت النهي. فمثال الجنازة، لو أن هناك ميتا جهز للدفن بعد العصر، هل نؤخره بعد العصر ولا ندفنه بعد العصر ولا نصلي عليه بعد العصر صلاة الجنازة، أم أن صلاة الجنازة ذات سبب فيصح أن تصلي الجنازة بعد العصر، وأنها صلاة مختصة بسبب فسببها الجنازة؟ وقد ورد في السنة ما يأمر بالإسراع بالجنازة، وأن الإسراع بالجنازة خير، اللهم إلا أن تؤخر الجنازة لسبب كحضور غائب عزيز قريب، أو لبعض الإجراءات التي أخرت الجنازة. وقد روى أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث قبل أن يدفن 3 أيام ثم دفن عليه الصلاة والسلام، مكث بعد وفاته 3 أيام ثم دفن عليه الصلاة والسلام. والمقصود هنا أن القائلين بالصلوات المختصة بالأسباب في وقت أو أوقات النهي، وهم الجمهور، يحتجون بالأدلة المتقدمة ويضيفون إليها أدلة أخرى، وأن هذه الأدلة فيها ما لا يسع تأخيره مثل صلاة الجنازة، وأن إذا حضرت وجب أن يصلى عليها، وقد تحضر بعد العصر وقد تحضر بعد الفجر قبيل طلوع الشمس. أيضا مما يذكر هنا في النهي عن الصلاة، وهما الوقتان بعد العصر وبعد الفجر، ورد في بعض ألفاظ الحديث حتى تشرق أو تشرق، وورد في بعضها حتى ترتفع، وورد في بعضها حتى تطلع الشمس، حتى تغرب الشمس. فالطلوع والشروق والارتفاع هو بمعنى واحد، ومعناه أنها أضاءت. وثمرة هذه القضية وفقهها أن الشمس لو وجد قرصها، قرص الشمس موجود، لكنها لم تضيء لكنها لم تطلع ولم ترتفع، فلا تدخل في الحكم. ومعنى ذلك أن الحكم مستمر حتى يتحقق شروقها وارتفاعها وضياؤها. أما لو جاء رجل ووجد الشمس قد طلع قرصها ولم تضيء، فقال أنا لا أصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تطلع الشمس وقد طلعت الشمس، يقال له طلوعها ليس هكذا. فمجرد وجود قرص الشمس لا يعني طلوعها ولا إشراقها، والحكم يمتد إلى غايته، وغاية الحكم هو الشروق حقيقة. أما مجرد أن توجد الشمس ولم تضيء ولم تشرق، فقرصها لا يدل على الحكم حتى تشرق تماما وتطلع وتظهر خيوطها وإنارتها وإضاءتها، حين ذاك يكون أمر الحكم الذي قاله عليه الصلاة والسلام يتحقق، ألا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وألا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هكذا يكون مبدئيا الكلام على هذا الحديث. سيأتي تتمة شرح وذكر بعض ما يتعلق بالصلوات المختصة بالأسباب، وما يتعلق بالنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، وهو موضوع طويل كبير، ولكن سنحاول أن نذكر فيه ما يتيسر بإذن الله عز وجل. سيأتي الكلام على طلوع الشمس بين قرني الشيطان، وأن حينها يسجد لها المشركون وعباد الشمس والمجوس ومن إلى ذلك من سائر الوثنيين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.